سمع. قال المؤلف عليه رحمة الله: عن أبي مسعود عقبة بن عمرو بن عامر الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: عقبة بن عمرو بن عامر الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث 20 عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري نسبة إلى بدر، وهل هذه النسبة إلى الوقعة الغزوة غزوة بدر أو المكان المسمى بهذا الاسم؟ الأكثر على أنه لم يشهد بدرا وإنما نزلها فنسب إليها. فإن كان الإمام البخاري يثبته في من شهد بدر، لكن الأكثر على أنه لم يشهد بدر وإنما نزلها فنسب إليها. رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس، إن تأكيد أدرك مما يعني بعض ما أدركه الناس من كلام النبوة الأولى، يعني ليس جميع ما أدركه الناس من كلام النبوة الأولى، إن هذا شيء مما أدركه الناس من كلام النبوة الأولى، من كلام الأنبياء في الأمم السابقة، هذا مما أثر عنهم وثبت عنه. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، إلى أن قال: هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. يعني هذا أيضا مما وجد في النبوة الأولى وفي الكتب السابقة. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري، لأننا قد نقرأ أنه أوحي إلى موسى، أوحي إلى عيسى، أوحي إلى داود، أوحي إلى غيرهم من الأنبياء، وما يؤثر عن الأمم السابقة إما أن يوجد في شرعنا ما يدل عليه فهذا حق ومقبول، وإن ما يدل عليه وإن وجد في شرعنا ما يمنعه ويخالفه فهو مرفوض، وإن كان ليس في شرعنا ما يدل عليه ولا ما يمنعه فهذا هو الكلام المباح الذي يحدث به بلا حرج، لأنه لا يعارض ما في شرعنا ولا يوجد في شرعنا ما يدل عليه. فجاء في الحديث: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. في رواية: فإن فيهم الأعاجيب. شريطة أن لا يكون في شرعنا ما يرده ويرفضه. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي. الآن وش عندنا؟ حاء ويا ولا بدون ياء؟ إذا لم فيه ياء ولا كسرة؟ كل النسخ هكذا؟ نعم، كسرة ولا فيها ياء؟ ها؟ فيها ياء تستحي. طيب عمل لم، ألم جزم؟ لم تجزم، حرف نفي وجزم وقلب، كيف يجزم مثل هذا الفعل؟ بحذف حرف العلة، بحذف حرف العلة. وإذا أثبتت الياء هل يكون حرف العلة محذوف ولا موجود؟ يعني تكون لم عملت ولا ما عملت؟ نعم، في صحيح البخاري في الأصل الترجمة إذا لم تباب إذا لم تستحي بدون ياء فاصنع ما شئت، وفي الحديث الذي ذكره تحت هذه الترجمة إذا لم تستحي بالياء. لماذا؟ لأن هذا الفعل يختلف عند قريش عن تميم، فهو عند قريش بيا أيني، إن الله لا يستحيي بيا أيني، وعند تميم بياء واحد، إن الله لا يستحيي. وعلى هذا إذا دخل عليه الجازم فعلى لغة تميم يكون كسرة إذا لم تستحي بدون ياء، وعلى لغة قريش يكون بياء واحدة، وتكون الياء الثانية هي التي حذفت للجازم. ولذا قد يقول قائل ويقرأ في الصحيح لماذا الترجمة حذفت الياء وفي الحديث أثبتت الياء؟ البخاري رحمه الله حينما ترجم استعمل لغة تميم، وفي الحديث استعمل لغة قريش لأن النبي عليه الصلاة والسلام منهم. على كل حال إذا لم تستحي الرواية جاءت بالياء على لغة قريش، فالصواب أن تثبت الياء. ترجمة البخاري كونه على لغة تميم هذا ما يضر، لأنه يريدها من كلامه رحمه الله. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، رواه البخاري. وهذا الأسلوب يحتمل معنيين، إما أن يكون قوله فاصنع ما شئت تهديد، يعني إذا رفع عنك هذا الخلق العظيم الذي هو شعبة من شعب الإيمان اصنع ما شئت، كقوله جل وعلا اعملوا ما شئت، تهديد. ويحتمل أن يكون إباحة، اصنع ما شئت. إذا كان هذا العمل مما لا يستحيا منه فاصنع إباحة. إذا كان الإنسان سويا على الفطرة ورأى أن هذا العمل لا يستحيا منه، لأن الناس يتفاوتون في هذه الصفة وهذه الخلة، يتفاوتون تفاوتا عظيما، والمراد بذلك أوساط الناس الذين هم باقون على الفطرة، ليس عندهم غلو في هذا الباب وشطط، وليس عندهم تساهل. إذا لم تستحي، إذا كنت من هذا النوع ورأيت أن هذا العمل مما لا يستحيا منه فاصنعه. والاختيار الأول هو أن هذا تهديد، وأنه لا بد أن تستحي، والحياء شعبة من الإيمان، فإذا نزع عنك هذا الخلق العظيم فأنت لن تتقيد بأوامر ولا بنواهي ولا تستحي لا من الله ولا من خلقه، لا نصنع ما شئت والله بالمرصاد.